هل القتل الحسن يشمل الحيوانات المفترسة؟ لا، المقصود القتل الحسن هنا المقصود بذبح الحيوانات ما كلت اللحم، ما المقصود فيما يظهر وظاهر الحديث يعني يراد الحيوانات مأكولة اللحم التي توكل، لأن الحيوانات مأكولة اللحم ليس فيها شر وليس فيها ضرر، أما الحيوانات المفترسة ففيها ضرر، وقد ورد في النص أن الصائل يقتل سواء كان إنسان أو حيوان. نعم. بعض الناس يصور نفسه بملابس الإحرام ويرسلها للآخرين، هل هذا العمل من الرياء؟ هذا حسب نية الفاعل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل، لأنه إن لم يفضي إلى الرياء أفضى إلى العجب بالنفس والعمل، والعجب والنفس محرم، ولا تزكوا أنفسكم. وأيضا الرياء خفي جدا، الإنسان إذا فعل هذه الأفعال وصور نفسه في العبادة قد يعني الشيطان يسول له أمور، وأن عنده عمل خير، أن عنده عمل غير العمل الذي يعمله الآخرون، فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا العمل يا إخوة. العمل ينبغي أن يكون سرا بين العبد وبين الله جل وعلا، لأن هذا من الإخلاص، والإخلاص شرط لقبول العبادة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه يوما قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، أما أني لم أكن في صلاة. وهذا دفعا للرياء عن نفسه، فالإنسان ينبغي أن يكون عمله بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا خيرا، أو نعم يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة إخفاؤها أفضل، ولهذا الذي يخفي الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن الآية هنا تقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي. قال بعض أهل العلم: إن كان المتصدق يقتدى به في الخير فالأفضل أن يجعل الصدقة ظاهرة، يظهر الصدقة حتى يقتدى به في الخير، أما إذا لم يكن كذلك فيخفيها حتى تكون الصدقة بينه وبين الله جل وعلا. بعض الكفار يحسنون إلى الآخرين، هل يؤجر على ذلك الكافر؟ لا يؤجر على ذلك، لكن يمكن أن يخفف عنه من أمور الدنيا، أما في الآخرة فلا يؤجر على شيء من ذلك. قد يعني يحصل يعني هذا الإحسان إلى الغير يخفف عنه بعض مصائب الدنيا عن الكافر في هذه الحال بسبب هذا الإحسان. نعم. هل يجوز أن أعمل عمر عن أبي المتوفي بعد عمرتي؟ نعم يجوز يعني تذهب إلى الميقات وتحرم بعمرة. نعم، ميقات عائشة للمكيين، لكن لو أحرمت من مسجد عائشة لا بأس، لكن الأفضل أنك تذهب إلى أقرب المواقيت إليك. نعم. لا، الثانية الأولى من المواقيت معروف. نعم. لا هذا عبادة، وينبغي أن يكون في السعي ينبغي أن يذكر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والذكر. لا ما يبطل السعي، لكنه ما يبطل حج، لا ما يبطل السعي، لكنه خالف يعني الطريق الصحيح وفاته خير كثير من الحسنات والذكر. لا ما يبطل السعي. إلى لقاء إن شاء الله آخر غدا، وفق الله الجميع.